هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عثمان المقيم بشارع نسيم متفرع من شارع بركة الفيل بالسيدة زينب محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد محافظ القاهرة بيقول فيها: احنا يا حضرات سكان شارع نسيم المتفرع من شارع بركة الفيل بالسيدة زينب، وانا حبيت اقول العنوان بالتفصيل لسبب هتعرفوه دلوقتي حالا. احنا بصراحة بقينا بنغني ونقول زي الست ما قالت: اروح لمين واقول يمين ينصفني منك، عشان احنا محتاجين حد يرسينا على بر، لاننا مش لاقيين بر نرسى عليه. احنا مشكلتنا ان قدام شارعنا قطعة مساحتها كبيرة جدا، محدش للأسف مهتم بيها من ناحية النظافة وخلافه، لما بقت مصدر لكل الحشرات اللي سمعتوا عنها واللي ما سمعتوش. واحنا مسكتناش، رحنا سألنا المسؤولين عن حي السيدة زينب، قالوا لنا: لا يا أستاذ، انتوا مش تبع حي السيدة زينب، انتوا ان شاء الله تبع حي الخليفة. ازاي سعادة البيه المحترم نبقى تبع حي الخليفة اذا كان العنوان في بطايقنا على السيدة زينب؟ تبقى لازم وحتما تغيروا عناوينكم في البطاقة وتكتبوها الخليفة، وإلا هتتعرضوا للمسألة القانونية. فين الفطار يا ابراهيم؟ كلام ما يدخلش العقل، لكن مجبر اخاك لا بطل. رحنا المسؤولين اللي في حي الخليفة نقول لهم ابعتوا عمال ينظفوا المنطقة عندنا وينقذونا من الوباء اللي احنا فيه، لكن المحترمين بتوع حي الخليفة قالوا لنا: لا يا أستاذ، انتوا مش تبع حي الخليفة، انتوا ان شاء الله تبع حي السيدة زينب، روحوا لحي السيدة زينب. يوم احنا رحنا لحي السيدة قالوا لنا روحوا لحي الخليفة يا سعادة البيه. يا سيدي اسمع الكلام، الله، اللي انا بقوله لك ده هو كلام المظبوط. اطلعوا على حي السيدة عشان انتوا تبع السيدة زينب، مستحيل تكونوا تبع حي الخليفة. هات لي ازازة ميه ساعة ابراهيم. ورجعنا يا حضرات، رحنا حي السيدة قالوا لنا انتوا تبع حي الخليفة، وبتوع حي الخليفة قالوا لنا لا، ده انتوا تبع حي السيدة زينب. وفضلنا يا حضرات على هذا الحال، رحين جايين، قدلنا يجي سنة واكتر والحال بنسيق لأسوأ، ومحدش عايز يعترف بينا ويعتبر المنطقة تبعه. في السيدة يقولولنا روحوا الخليفة، وفي الخليفة يقولولنا روحوا السيدة، لحد ما جالنا حول من الدوخة والتوهة اللي بقينا فيها مع المسؤولين في الحي هنا والمسؤولين في الحي هناك، وما بقيناش عارفين نروح لمين ونقول يا مين ينصفنا منك ويرسين على أي بر. بس عشان كده يا حضرات أنا جيت لكم فاتح دراعاتي ومتعشم في الله أولا ثم في حضراتكم، تشوفونا حل لمشكلتنا دي بقى. مش ليها حل عندكم برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.